الله بخمس والجهاد لها سلام. حبيب الله قد زكاك ربي فكم يطغى الممارون السقام. فسبحان الذي أسرى بعبد بصير لا يغالبه نظام. يا الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك.